وتارة يميل إلى أولئك، كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، الآية. وقال مجاهد: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء، يعني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولا إلى هؤلاء يعني اليهود. وروى ابن جرير عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين، تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة ولا تدري أيتهما تتبع. تفرد به مسلم. ولهذا قال تعالى: ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، أي ومن صرفه عن طريق الهدى فلن تجد له وليا مرشدا، فإنه من يضلل الله فلا هادي له، والمنافقون الذين أضلهم عن سبيل النجاة فلا هادي له ولا منقذ لهم مما هم فيه، فإنه تعالى لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الآيات الكلمات فيها بيان صفات المنافقين، بينها الله سبحانه وتعالى لنحذرها، ليحذرها المؤمنون حتى لا يتصبوا بها فيصيبهم ما أصابهم. يقول الله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ذكر الله تعالى من أوصافه الخداع والكسل عند إرادة الصلاة، والمراءاة والرياء، وعدم ذكر الله إلا قليلا، وفي الحديث أيضا أنهم ينقرونها كنقل الغراب. هذه خمس صفات المنافقين ينبغي المسلم أن يحذرها. الخداع: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، فهم يخادعون المؤمنين ويظهرون أنهم معهم فيصلون معهم ويجاهدون معهم، ولكنهم مع الكفار لعدم إيمانهم، فهم يجعلون يدا مع المؤمنين ويجعلون يدا مع الكفار. فإذا انتصر المؤمنون قالوا: نحن معكم، أشركون في الغنيمة، وإذا حصل على المؤمنين مصيبة ما صاروا مع الكفار، كما قال الله تعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، يعني نخشى أن تصيبنا دائرة، فهم يكونوا مع الكفار، نخشى أن تكون الدائرة للمشركين فنكون معهم، أو تكون الدائرة المؤمنة فنكون معهم، يقول: ندمع هؤلاء ويدمع هؤلاء. قال الله: فعسى الله أن يأتي بالفتح من عنده. فهم من أوصافهم الخداع، يخادعون الله، قال الله: وهو خادعهم، ويستدرجهم سبحانه وتعالى. والله تعالى لا يوصف بالخداع بالإطلاق، ولا يوصف بالمكر ولا بالكيد، ولكنه سبحانه وتعالى إنما يمكر بالماكرين ويخدع الخادعين ويكيد الكائدين عقوبة لهم. فالمكر والخداع والكيد والاستهزاء والسخرية هذه كلها صفة مذمومة، وإنما تكون مدحا إذا كانت جزاء للمنافق أو العاصي. ولهذا لم يصف الله تعالى نفسه بهذه الصفات، وإنما وصفها مجازات. قال سبحانه: يستهزئون الله يستهزئون، يسخرون الله سخر الله منهم، ويمكرون ويمكر الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا، يخادعون وهو خادعهم. فالمكر أصله مذموم، لكن إذا كان عقوبة للماكر صار مدحا. وكذلك الكيد مصنع ذم، لكن إذا كان عقوبة للكائد صار صفة مدح، كما أخبر الله سبحانه وتعالى في قصة يوسف لما وهو صغير، لما رأى الرؤيا قال لأبيه: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال له والده يعقوب: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. كادوا له كيدا. ما هو الكيد؟ أخذوه وقالوا فيما بينهم: إن ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا. ثم تآمروا وأخذوه، قالوا: ما لك لا تمنى على يوسف إنا لناصحون. ثم أخذوه وألقوا في غيابة الجب، وكما أخبر الله وجاءوا يبكون وقالوا: أكله الذئب. وحصل ما حصل، ما قص الله على في كتابه، ودارت السنون وبيع ثم سجن، ثم بعد ذلك عبر الرؤيا للسجينين، ثم رأى الملك الرؤيا العظيمة التي عجز عنها المعبر وعبرها، ثم أخرج من السجن، ثم صار على خزائن مصر، ثم بعد ذلك لما صار إليه تدبير الأمور، لما عبر الرؤيا قال تزرعون 7 سنين دابا فما حصدتم فذروه بسنبوله إلا قليلا ما تأكل ثم أتم من ذلك 7 شداد، صار هو الذي تولى ذلك. صار في السنين الخصب يدبر الأمور ويخزن الحبوب حتى جاءت السنين العجاف وعم القحط والجدب جميع البلدان، وهو في مصر وأبوه وإخوته في فلسطين، حتى جاء ناس إليه يكيل لهم ومن ضمن ذلك إخوته، وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له مكرون، ثم بعد ذلك سألهم وأخبروه وهم لا يعرفونه، وقال لهم ائتوني بأخ لكم من أبيكم وسوف أعطيكم زيادة كيل بعير. ثم بعد ذلك قالوا إن له أبا شيخا كبيرا لكن سنحاول، ثم حاولوا وأخذوه، فلما أخذوه وجاءوا إليه أسر إليه أنه أخوه، ثم كاد له وأمر فتيانه أن يجعلوا الصاع الذي يكيل به في رحل أخيه، ثم جاء أذن مؤذن وسمعين إنكم لسارقون، قالوا وأقول عليهم ماذا؟ قالوا نفذ صوع الملك ولمن جاء به حلو بعيد وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد أنتم ما جنا للفساد ولا للسرقة، مساكين جنا. قالوا فما جزاء من كنتم كاذبين؟ حكموا، قالوا جزاؤه ما وجد في رحمه هو جزاؤه، واللي يوجد يؤخذ. حكموا على أنفسهم. قال الله تعالى بعد ذلك كذلك كيدنا ليوسف، هذا كيد مقابل كيدهم، كاد الله ليوسف مقابل كيدهم، هذا الكيد الذي كاده الله هذا مدح جزاء له، والكيد الأول مذموم، كادوا ظلم وعدوان والله كاد له عقوبة له. قال الله كذلك كيدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، يعني في شريعتهم ما يؤخذ السارق، لكن هم حكموا على أنفسهم، قالوا من وجد في رحمه فهو جزاؤه، فأخذه بالحكم الذي حكموا على أنفسهم، فأخذه فصاحوا وقالوا هذا المشكلة الآن، هذا الابن اللي ما يصبر عن أبوه، خذ واحد منا أو اثنين أو ثلاثة خلصنا. قال معاذ الله هذا ظلم، لا أخذ لما وجد متاعنا عنده، فأخذه. فكان هذا من كيد الله ليوسف. قال الله كذلك كيدنا ليوسف. فالشاهد من هذا أن الكيد والمكر والخداع صفة ذم، وإنما تكون مدحا إذا كانت جزاء وعقوبة للماكر وللكائد والمخادع، إنهم لكم يخادعون الله وهو خادع عقوبة لهم، يمكرون ويمكر الله عقوبة لهم، يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فلم يصف الله نفسه بالمكر ابتداء ولا بالكيد ابتداء، يسخرون سخر الله منهم، يستهزئون الله يستهزئ بهم، ولا يقال من صفات الله المكر ولا الخداع ولا الكيد، وإنما هذه الصفة تأتي على الأرض، يعني يقال يمكر الله بالماكرين، يخدع الله بالخادعين، يستهزئ الله بالمستهزئين، يسخر الله من الساخرين، فهذه على أفضل فعل تأتي بخلاف العلم والرحمة والحكمة، هذه صفات تطلق على الله لها صفة مدح، لكن هذه صفة ذم لا تطلق إلا على اللفظ التي وردت فيه، ما يقال اشتق منها اسم يقال من صفة الله المكر أو لا، وإنما يقال يمكر الله بالماكرين، يخدع الله الخادعين، يستهزئ بالمستهزئين، يسخر بالساخر وهكذا، يسخرون سخر الله منهم، يستهزئون الله يستهزئ بهم، يمكرون ويمكر الله، يخادعون وهو خادعهم، يكيدون وأكيدوا كيدا. نعم، فهذه الصفات التي بينها الله تعالى في هذه الآية الكريمة هي صفات المنافقين الذين ليس معهم إيمان، المنافقون الذين هم ترك الأسباب من النار، الذين هم يظهرون الإسلام ويبطلون الكفر. حذر الله تعالى المؤمنين من التصرف بهذه الصفات، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، صفة الكسل، ينبغي المسلم أن إذا قام للصلاة يكون نشيط ولا تصف صلاة المنافقين، يراؤون الناس من صفاتهم عدم الإخلاص والرياء، ولا يذكرون الله إلا قليلا، من صفات أنهم لا يذكرون الله إلا قليلا، ومن صفاتهم نقر الصلاة كنقر الغراب كما في صحيح مسلم، تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا كاد أن تغرب بين قرن الشيطان قام فنغر 4 لا يذكر الله إلا فيها قليلا، فوصف بأنه يؤخر الصلاة عن وقتها، إذا كاد الشمس تغرب يأخر صلاة العصر يقول غروب الشمس، ووصف بأنه ينقر الصلاة كنقر الغراب لا يطمئن ولا يذكر الله إلا قليلا، فهذه من صفات المنافقين، يراء ناس ولا يذكر الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا هؤلاء، مذبذبين لا إلى المؤمنين ولا إلى الكفار، فلهم وجه مع المؤمنين لأنهم معهم في الظاهر، ولهم وجه مع الكفار لأنهم معهم في الباطن، فهم مع المؤمنين في الظاهر ومع الكفار في الباطن، لا إله ولا ولا، لا يكون ظاهرهم وباطنهم مع المؤمنين ولا ظاهرهم وباطنهم مع الكفار، بل باطنهم مع الكفار وظاهرهم مع المؤمنين، ولكن لا ينفعهم على الظاهر إلا في الدنيا، ينفعهم بأن تجرى عليهم أحكام الإسلام، ولكن في الآخرة يجازون بالبواطن، يكون بالدرك الأسفل من النار نعوذ بالله. قال الله تعالى: ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. في هذه الآية التحذير من صفات المنافقين من الخداع والكسل والرياء، عدم الإخلاص، وقلة ذكر الله، ونقل الصلاة كنقل الغراب. نعم. وقل ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، في أن الله، هذه الآية أن الله هو الهادي وهو المضل، فهو يهدي من يشاء برحمته وفضله، ويهدي من يشاء بعدله وحكمته، في الرد على المعتزلة القدرية الذين يقولون إن الإنسان هو الذي يهدي نفسه ويضل نفسه، يقولون الله لا يهدي ولا لا يقدر أن يهدي، لا يقدر أن يهدي ضالا ولا أن يضل مهتديا، وهذا من جهلهم وضلالهم، يقولون الإنسان هو الذي يخلق أفعال نفسه، هو الذي يريد الهداية ويريد الإضلال ويزعمه حتى يجازى الإنسان على عمله. نعم. نعم، مقابلة، صفات مقابلة، يعني لا تثبت لله ابتداء، وإنما في مقابلة الاستهزاء في مقابلة استهزائهم، والسخرية في مقابلة سخريتهم، والمكر في مقابلة مكرهم، والكيد في مقابلة كيدهم. نعم. نعم، النفاق الاعتقادي، لأنهم يصلون رياء، ولهذا كما أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، هم يصلون الظهر والعصر والمغرب لأن فيه نور يراهم الناس، في صلاة العشاء في صلاة الفجر في ظلام، ما عندهم كهرباء مثل عندنا الآن، فهم يتخلفون عن صلاة العشاء وصلاة الفجر لأن الناس لا يرونهم، لأنه ليس عندهم إيمان يدفعهم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما يعني من الأجر لأتوهما ولو حبوا، هو الذي نفسه بيده لو يجد أحدهم عرقا سمينا لشهد العشاء، والعرق السمين عرموش اللحم البقية في العظم، أو مرمتين حسنتين ما بين الأضلاع شيء قليل من اللحم، لو وجدوا شيء قليل من الدنيا لجاءوا، لأنه ما عندهم إيمان، ومن صلاة العشاء وصلاة الفجر يتخلفون لأن ليس عندهم إيمان، ولو كان يحصلهم شيء من الدنيا مثل عرموش اللحم ومثل ما بين المرمتين من الأضلاع من اللحم، يعني لو وجدوا شيئا قليلا من الدنيا لحضروا، ولكنهم لا يحضرون لأنه ليس عندهم إيمان، نسأل الله السلامة والعافية. يجاهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن رسول المنافقين كان يصلي الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الجمعة يقوم ويحث الناس على اتباع، حتى وبخ الصحابة وقال: علمناك يا عدو الله. نعم. كسل. نعم. كسل. تثاقل، يعني التثاقل على الصلاة وعدم النشاط فيها والتأخر، ولا يكون عنده نشاط، وإن يكون عنده ثقل وتباطؤ وعدم رغبة في القيام إليها دائما الشيخ. نعم، يعني ينبغي الإنسان يجاهد نفسه حتى لا تصل بهذه الصفة. نعم. أحسن الله إليك. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. عنوان: النهي عن ولاء الكفار. ينهى الله عباده المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يعني مصاحبتهم ومصادقتهم ومناصحتهم وإصرار المودة إليهم وإفشاء أحوال المؤمنين الباطنة إليهم، كما قال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه، أي يحذركم عقوبته في ارتكابكم نهيه. ولهذا قال هاهنا: أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، أي حجة عليكم في عقوبته إياكم. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قوله: سلطانا مبينا، كل سلطان في القرآن حجة، وهذا إسناد صحيح. وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب القرضي والضحاك والسدي والنضر بن عربي. عنوان: المنافقون الموالون للكفار. وهذه الآية الكريمة فيها خطاب موجه للمؤمنين، والخطاب إما أن يكون أمر يؤمر به الإنسان، خير يؤمر به الإنسان، أو شر ينهى عنه. وهذا نهي، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. هذا نهي من الله تعالى للمؤمنين أن يتخذوا أولياء، يعني يجعل الكافر وليا، صديقا، صاحبا، ينصره ويفضي إليه أسراره ويطمئن إليه ويفشي إليه أخبار المؤمنين. هذا لا ينبغي للمؤمن أن يكون صديقه الكافر الذي يطمئن إليه. وهذا بخلاف ما لو كان هناك اجتماع أو هناك مثلا وليمة جمعت المؤمنين والكفار، هذا ما، لكن كونه يتخذ الكافر صديقا له من دون المؤمنين، صديق يزوره ويطمئن إليه ويفشي إليه الإسرار ويتخذه صديقا خاصا ويركن إليه، ما ينبغي هذا، لأن هذا عدو. كيف تفضي إلى أسرار المؤمنين؟ كيف تطمئن إليه؟ كيف تثق به؟ كيف تفشي إليه أسرارك؟ كيف تتردد عليه ويتردد عليك؟ لا ينبغي هذا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من المؤمنين. أتريدون أن تجعلوا الله عليكم سلطانا مبينا؟ يعني أتريدون أن تجعلوا الله حجة في عقوبتكم حينما تخالفون أمره وترتكبون نهيه؟ كما في الآية لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. ومن يفعل ذلك يتخذ الكافرين أولياء المؤمنين فليس له من ولاية الله شيء، واستثنى الله إلا أن تتقون وتقاه، إلا أن تحذر تخاف شره وتخشى منه، فإنك في هذه الحالة تكون معه وتصاحبه بقدر ما يزول الخوف والحذر. فإذا خفت منه فأنت معذور في هذه الحالة، أنت معذور في هذه الحالة، تتقي شره وتحذره حتى يزول المانع ثم تتركه. ولهذا قال تعالى: إلا أن تتقوا من تقاتهم قالوا وحذركم الله نفسه، يعني عقوبته، فيه الوعيد الشديد على من اتخذ الكافر وليا وصديقا وناصرا ويفضي إليه الأسرار ويطمئن إليه ويصادقه من دون المؤمنين. ولهذا قال: أتريدون أن تجعلوا الله عليكم سلطانا مبينا، يعني حجة، تجعلون الله حجة في عقوبته إياكم في ارتكابكم لنهيه ومخالفتكم أمره. نعم. الله عليك شيخ، مخالطتهم ومساكنتهم في بلادهم هذا، نعم، مخالطتهم ومساكنتهم في بلادهم هذا ممنوع، الأصل ممنوع، السفر إلى بلاد الكفار ممنوع إلا بشروط قررها العلماء، منها أن يكون عند الإنسان إذا أراد أن يسافر أن يكون عنده علم يمنعه من الشبهات، حيث أنه ورد عليه الشبهات يستطيع ردها. والشرط الثاني يكون عنده دين يمنعه من الشهوات، ارتكاب المحرمات، لأن الشهوات أمامه في بلاد الكفار. والشرط الثالث أن يكون السفر لحاجة مؤقتة، متى انتهت رجع، ما يكون بصفة مستمرة. إذا كان الإنسان لا يستطيع أن، ليس عنده علم يمنع الشبهات، يخشى عليه من الشبهات التي تضله وقد يرتد عن دينه من الشبهات، أو وليس عنده دين يمنعه من الشهوات، ارتكاب المحرمات والزنا وشرب الخمر، فهذا لا يجوز. أو يريد أن يستمر، هذا سفر مستمر فهذا ممنوع. ولهذا توعد الله من أقام في بلاد الكفار، توعدهم بالنار، يقول تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين. انظر المحاورة بين الملائكة وبين المؤمن ضعيف الإيمان الذي أقام في بلاد الكفار ثم جاءه الموت. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم بكونهم في بلاد الكفار ولم يهاجروا منها، قالوا فيما كنتم، تقول الملائكة لهم عندنا، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، مستضعفين، ما نقدر نهاجر بها. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، انتقلوا عن بلاد الكفار. قال الله: فأولئك مواهم جهنم وساءت مصيرا. ثم استثنى الله العاجز فقال: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. قيل إن هذه الآية نزلت في بعض المؤمنين الذين أقاموا في مكة بعد هجرة المؤمنين إلى المدينة، ثم جاءت غزوة بدر فأخرجوا، أخرجهم الكفار معهم، أرغموهم، فنزلت هذه الآية. المقصود أن الإقامة في بلاد الكفار لا تجوز إلا بهذه الشروط. فكيف إذا كان واحد صغير السن في الثانوي ثم يذهب إلى الكفار، أو كانت أيضا كذلك فتاة، أشد وشد، الأمر أخطر وأخطر، الأمر خطير جدا. ولهذا بعض الناس الذين ذهبوا إلى الكفار وأقاموا مدة طويلة ذهبوا منسلخين من دينهم، بعضهم ارتدوا، بعضهم تنصر والعياذ بالله، بعضهم منسلخ من دينه وجاءوا إلى بلاد المسلمين يحمل الأفكار، وقال أنتم لازلتم الآن بلحاكم وصلاتكم والناس وصلوا إلى القمر، هذا يقول بعض الناس نعوذ بالله، هذا سبب الإقامة في بلاد الكفار، يندمج معهم بعضهم يغسلون دماغه يأتي وقد انسلخ من دينه نعوذ بالله، نعوذ من القلوب. الأوامر أوامر الله ورسوله فيها الخير، ما أمر الله ومنهانا إلا لما فيه صلاحنا، المسلم أن يمتثل أمر الله ويسلم الله. نعم صلى الله عليك. لا إلا أن تتخذ إلا تحذر، هذا فيه في عذر المؤمن إذا كان لا يصر لا يقدر، إيه يتق الكافر يحذر شره ولا يظهر له العداوة حتى يزول المانع، أما تتخذ الرافضة باطلة.